اللي في رمضان هيضيع اوقاته في رمضان قدام المسلسلات، الممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات، الاحياء منهم والاموات، اللي من كل شكل يقولون على مسلسلات رمضان، اللي بيضيع وقته ده عامل بالظبط يا جماعه زي تاجر في عز الموسم، المحل بتاعه بيكسب مكاسب هائله وقاعد يبيع بيع هائل، ولكن حاطط على الحسابات واحد حرامي، بدل ما يحط الفلوس في الخزنة بيحط الفلوس في جيبه. يعني انت متهيالك انك بتكسب، ولكن في واحد قاعد يسرق المكسب بتاعك. احذر انك تبقى عامل زي اللي شايل شوال وقاعد يجري يلاقي اكل يحطه فيه، يلاقي فلوس يحطها فيه، في الاخر لما تعب قال ما اقعد استريح بقى واطلع ثمرة التعب والجري بتاعي، جاي يطلع لقى الشوال فاضي. ليه؟ الشوال كان مسقوب، بيدخل من ناحية ويطلع من ناحية. اوعى تقعد على الحسابات بتاعتك واحد حرامي يسرقك. اوعى اللي انت بتكسبه في صلاة التراويح تضيعه قدام التلفزيون، اوعى اللي انت بتكسبه في صلاة التراويح تضيعه قدام مواقع النت السيئة، اوعى اللي انت بتكسبه في صلاة التراويح تضيعه في عدم غض البصر برا، اوعى اللي انت بتكسبه في صلاة التراويح تضيعه في معاصي، تلاقي نفسك في الاخر التعب، يعني سبحان الله حسنات التعب راحت في سيئات تانية.